أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تكلمنا فيما سبق عن أقسام الحج إجمالا، وقلنا أن الحج ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى تمتع وقران وإفراد. تكلمنا في يوم أمس عن حج التمتع، اليوم نتكلم عن باقي أقسام الحج وما يتعلق بالأقسام الثلاثة من أحكام. قال: وأما الإفراد، أي وأما حج الإفراد. قال: وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات، أي يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحاج. صاحب المسالك يقول: هو دويرة أهل المفرد كما صرح به المصنف، وما يمكن الإحرام منه غير المواقيت الستة، كما في ناسي الإحرام أو جاهل تعيين الميقات ونحوها. فإذا حج الإفراد لا يكون عقد الإحرام له من أحد المواقيت، وإنما يحرم من حيث يسوغ له الإحرام بالحاج أو من أحد المواقيت. لكن باعتبار أن الإفراد فرض من لم يكن بعيدا عن مكة ب48 ميلا أو ب12 ميلا، فحينئذ إما أن يحرم من الميقات لو مثلا كان خارجا وأراد أن يحج، فيحرم من الميقات ويكون إحرامه من الميقات باعتبار إما أنه سيحج حجا مستحبا وكان فرضه التمتع فيحرم من الميقات لحج الإفراد، أو لا، أو أنه ممن فرضه حج الإفراد وكان خارجا عن مكة ويمر على أحد المواقيت، فحينئذ يحرم من ذلك الميقات ويدخل بحج إفراد، أو لا، أو قد يكون هو في دويرة أهله من الموضع الذي يكون في مكة، فحينئذ يحرم لحج الإفراد من ذلك المكان. من السلام ورحمة الحياة. نعم. إذا كان مكيا الحياة الله بعد شحال. شنو؟ نية السجل. يقول تتصل ما حد يرجع لها. أبو جعفر هنا. جعفر داخل. حياة الله. من برا. ما يخالف. إذا هذا هو موجود هنا جاية خليه. كلامنا مع من لم يبعد عن مكة بهذا المقدار ب12 ميل أو ب48 ميل، ففرضه إذا أراد الحج أن يحج ماذا؟ حق إفراد، ولا يجوز له أن يحج حج تمتع. قال: وصورة الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يسوغ له الإحرام بالحاج، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه. هذا هو حج الإفراد، هذا هو حج الإفراد وصورة حج الإفراد. روح المأتم جيبوا سبور واحد نشوف. فإذا صار واضحا عندنا كيفية حج الإفراد. أحد عنده استفسار حول الموضوع؟ واضح. وعليه عمرة مفردة بعد الحج والإحلال منه. عليه عمرة مفردة بعد الحج، بعد أن يطوف طواف الحج ويقوم بالأعمال الأخرى ويحل من إحرامه، عليه أن يأتي بعمرة مفردة، يأتي بها من أدنى الحيل، والمراد أقربه إلى الحرم عرفا، أقربه إلى الحرم عرفا. وأدنى الحل مثلا كالتنعيم أو يسمى مسجد عائشة، وأدنى الحل هذا متى يأتي بالعمرة؟ يأتي بعد أن يتم وبعد أن يحل من إحرامه، لأن حجه حج إفراد، لأن حجه حج إفراد. ويجوز وقوعها في غير أشهر الحاج، مو لازم أن يوقعها في أشهر الحاج، يجوز إيقاعها في غير أشهر الحاج. المهم أنه عليه عمرة مفردة. نعم. ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى الحل، يعني شنو؟ يعني ولو أحرم بالعمرة المفردة من دون أدنى الحل ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزه الإحرام الأول. ليش؟ لأنه يجب عليه أن يحرم من أدنى الحل، وافتقر إلى استئنافه، يعني استئناف الإحرام مرة ثانية. وهذا القسم والقران فرض أهل مكة، شوف، ومن بينه وبينها دون 12 ميلا من كل جانب. فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز، جاز. تتحقق الضرورة المسوغة للعدول بخوف الحيض المتأخر مثلا عن النار، مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر مثلا، فاضطرارا يجوز له أن يأتي بحج التمتع، بحج التمتع. أما اختيارا لا يكون مجزيا، كما هو الحال بالنسبة إلى من؟ إلى من فرضه حج التمتع اضطرارا، أن المرأة لا يمكنها أن تأتي بعمرة التمتع بسبب الحيض، فحينئذ ينقلب حجها إلى إفراد، يعني تحج حج إفراد. وحجها يكون صحيحان، يكون صحيحا لأنها لم تتعمد في ذلك وإنما اضطرت إليه، وحينئذ بسبب الاضطرار يجوز لها ويكون ذلك مجزيا منها العدول إلى الإفراد. وهنا يجوز بالنسبة إلى حج التمتع لمن كان فرضه الإفراد إذا اضطر إلى ذلك. وهل يجوز اختيارا؟ الكلام في الاختيار، قيل نعم يجوز اختيارا وقيل لا وهو الأكثر، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي، ولو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي، ليس عليهم هدي أيمان. وشروطه ثلاثة: النية باعتبار أنها عبادة فلا بد فيها من نية، وأن يقع في أشهر الحج، أن يقع في أشهر الحج يعني هذا حج الإفراد يجب أن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد إحرامه من ميقاته، من ميقاته أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات. صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى حج الإفراد يسمونه. وأما القران، حج القران، قال: وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير إنه يتميز عنه بسياق الهدي عند إحرامه. هذا يسوق معه هدية، يسوق معه الهادي مع الإحرام، يعني تارة يسوق معه الهادي، فالسوق هنا يكون مقرونا بالإحرام، فسمي هذا الحج حج قران. تارة لا يسوق ولكنه يلبي، فإذا لبى لا يحتاج إلى أن يسوق معه الهادي، أما إذا لم يلبي وأراد أن يسوق فلا يحتاج إلى تلبية، فكأنما هذه تقع محل التلبية. قال: وإذا لبى استحب له، لا يجب وإنما يكون على نحو الاستحباب. قال: وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدان، وهو أن يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه حتى يشعر الناس على أن هذا ماذا؟ هديون، هديون. وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا. صار واضح لولا؟ والتقليد إما أن يشعرها وإما أن يقلدها، أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه، نعلا قديما صلى فيه يجعله في رقبة الحلي المسوق. لا له روايات. قال: والإشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد. تشوف الناطور. والإشعار والتقليد للبدن، يعني شنو البدن؟ الإبل يعني. ويختص البقر والغنم بالتقليد. فالبقار والغنم يختصان شنو؟ بالتقليد، لا يشعران، بينما الإبل إما بالإشعار وإما بالتقليد. ولو دخل القارن او المفرد مكة واراد الطواف جاز. جاز صاحب المستدرك يقول اي طواف الحاج بان يقدماه على الوقوف، يقدم طواف الحاج على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعي دون طواف النساء الا مع الضرورة، فحتى طواف النساء يقدمه. اما بالنسبة الى حج التمتع فعلى رأي شيخ حسين عليه الرحمة يجوز تقديم الطوافين، طواف الحاج وطواف النساء والسعي قبل الوقوفين يجوز. واما على رأي الباقي لا يجوز الا لذوي الاعذار. مطلقا نعم، كذوي الاعذار كالنساء اللاتي تخاف مثلا من الدم الذي يمنعها من الطواف، او الذي يخاف من ان يمنعه الزحام او ما شابه ذلك. بس على رأي شيخ حسين مطلقا حتى بدون اي سبب مخوف. وبعدين يروح بس يقف الموقفين ويقوم بأعمال منها ويتحلل. يعني يطوف قبل الناس. لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قولين. يعني عند كل طواف يجددان التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، يجددان. لأنه قيل على أنه إذا لم يجددان التلبية فإحرامهم ينحل، وإذا انحل الإحرام فيكون حجهم محل إشكال بالنسبة إلى الوقوفين وباقي أعمال. وقيل إنما يحل المفرد دون السائق، إنما يحل المفرد يعني من يحج حج إفراد إذا لم يلبي بعد كل طواف، إذا قدم الطوافين دون السائق يعني دون من؟ المقرن الذي يسوق معه الهادي. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية. هل عنده نية الإحلال؟ ما عنده نية إحلال، هو بس مجرد يقدم الطوافين حتى يتفرغ بعد ذلك لباقي الأعمال دون زحمة ودون خوف وإلى غير ذلك. لكن الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف، يجدد التلبية عقيب صلاة الطواف. ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، يعني يعدل إلى وين؟ إلى حج التمتع. ولا يجوز ذلك للقارن، من يحج حج قران لا يجوز له أن يعدل إلى ماذا؟ إلى حج تمتع. والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوبان. راح إلى مدينة منورة وأراد أن يحج، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يحرم من شنو؟ من أديار علي، أو من مسجد الحليفة يسمونه، أو مسجد الشجرة يسمونه. ولو أقام من فرضه من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. راح يشتغل هناك، يشتغل في مكة، بقى سنة سنتين ليش ما أحج، فأراد أن يحج، هل يحج حج إفراد أو حج قران أو حج تمتع؟ نقول لا، يحج حج تمتع. لان فرضه ماذا؟ حج التمتع. فعلي ان يحج حج التمتع. زي حج التمتع من اين يحرم لحج التمتع؟ نقول يحرم من الميقات، ولا يجوز له ان يحرم من مكة او من دويرة اهله كما هو الحال بالنسبة الى المكيين. اي نعم، على اعتبار الاصل. نعم لان الاصل يجب عليه ان يحج حج التمتع. ليش يعني يكون عشان يقضي عمر بالتمتع؟ لا لا، مو قضاء وما قضاء، هو ليس من اهل مكة، وانما هو مثلا سكن مكة لمدة سنتين اراد ان يحج، هو كان مثلا من اهل المدينة او كان من اهل البحرين او كان من اي مكان، المهم انه ليس من مكة ويبعد اكثر من المقدار المطلوب واراد ان يحج، ففرضه اذا اراد ان يحج باعتبار هذا البعد عن مكة، واي حج حج تمتع، فهنا بقاؤه سنتين في مكة هل يشمله حكم المكيين بان يحج حج افراد؟ لا، بل يجب عليه ان يحج حج تمتع. وحج التمتع احرامه من اي موضع؟ من الميقات. يجب عليه ان يخرج الى الميقات يرجع مكة. نعم، ويأخذ الاحرام هناك ويرجع مكة ويطوف عمرة التمتع، يتمتع بها الى الحاج، ثم اذا اراد الوقوفين، اذا اراد الوقوف بعرفات يحرم اليوم الثامن من مكة. وقلنا الافضل من الحرم، والافضل عند مقام ابراهيم، والافضل منه عند الميزاب. لا لا، مؤن الحل، مؤن الحل الى الميقات، يخرج مثلا للطائف، مثلا ايه للطائف التنعيم ادنى الحل. قال ولو لم يتمكن من ذلك، ما يتمكن، لا يتمكن من الخروج الى الميقات، خرج الى خارج الحرم، فان تعذر احرم من موضعه، فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج انتقل فرضه الى القران او الافراد. اي اذا صار له 3 سنوات في مكة وأراد أن يحج يشمله حينئذ حكم من؟ المكيين. ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلب ما عليه، ولو تساوي كان له الحج بأي الأنواع شاء. نعم، ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، يسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا، ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. هذه عند ابناء العامة انهم يحرمون الى الحج والعمرة بنية واحدة بالنسبة الى الافراد والقران، هذا لا يجوز عندنا. ولا ادخال احدهما على الاخر. صاحب المدارك يقول بان ينوي الاحرام بالحج قبل التحلل بالعمرة، قبل التحلل بالعمرة او بالعمرة قبل الفراغ من اعمال الحج فتتداخل، فلا يجوز. ولا بنية حجتين ولا عمرتين على سنة واحدة، ولو فعل قيل ينعقد واحدة وفيه تردد. صار واضح؟ اذا اقسام الحج كم؟ 3، تمتع وافراد وقران، هذه اقسام الحج. حج التمتع يحرم له من الميقات، ويؤتى بعمرة يتمتع بها الى الحج، قبل الوقوفين قبل إحرام الحج، ثم يحرم إلى الحج من مكة زين؟ بعد العمرة، بعد الإحلال من إحرام العمرة. أما حج الإفراد وحج القران فيمكن أن يكون من الميقات، ويمكن أن يكون من دويرة أهله زين، ويأتي بالوقوفين وأحمال منى، ثم يطوف بعد ذلك طواف حج الإفراد أو حج القران، ويصلي ركعتين ويسعى ويطوف طواف النساء، ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحيل. صار واضح لو لا؟ المقدمة الرابعة بعد الأعمال لابد أن يأتي بعمرة مفردة. إيه المقدمة الرابعة في المواقيت والكلام في أقسامها وأحكامها. طبعا المواقيت جمع ميقات، جمع ميقات، والمراد من الميقات أي الموضع الذي وقته النبي وحدده النبي صلى الله عليه وآله من أجل الإحرام قبل دخول مكة. هذا الموضع يسمى ميقات الذي يحرم منه. والكلام في أقسامها وأحكامها. أما أقسامها يعني أقسام المياقيت أو المواقيت، المواقيت ستة لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق. هذه بالنسبة إلى أهل العراق. ولأهل المدينة مسجد الشجرة، مسجد الشجرة أو يسمون أبيار علي أو يسمون ذي الحليفة، وعند الضرورة الجحفة. الجحفة ميقات من؟ ميقات أهل مصر. ولأهل الشام الجحفة. طبعا المراد من أهل الشام يدخل أيضا معهم أهل مصر، يدخل معهم أهل مصر. والآن في وقتنا الحالي صار ميقاتا لأهل مصر، أما بالنسبة إلى الشاميين فيحجون عن طريق البر عن طريق المدينة، وبحرا عن طريق جدة، أي أهل الشام. ولأهل اليمن يلملم، يلملم بي قرحة لو أنها بيلملم زين. يلملم هذا ميقات أهل اليمن. ولأهل الطائف قرن المنازل، لكن اختلف العلماء في قرن المنازل، هل هو جبل الهدى أو السيل الكبير؟ اختلفوا في ذلك. فالإحرام من أحدهما فقط محل إشكال، فلذلك يكون يحتاط، إما أن الإنسان يحرم بالنذر ولا يمر بأي واحد منهما، لكن أن يكون الإحرام بالنذر قبل الوصول إلى أحدهما. أما إذا وصلت إلى أحدهما ونويت بالنذر وأحرمت بالنذر، نذرك ليس بصحيح، وإنما تحرم بالنذر قبل الوصول إليهما، بل ولا يحتاج إلى أن تمر حتى عليهما إذا حرمت بالنذر. في السيل مو صحيح، سيقول لك عقد هذا نعم ما يصير إيه؟ فلا بد حينئذ من أن تحرم من أحدهما وتجدد التلبية في الآخر، هذا هو سبيل الاحتياط. بس فقط التلبية، فقط التلبية. بإمكانك أن تحرم من جبل الهدى وتجدد التلبية في السيل الكبير وتدخل إلى مكة. بالنادر أن يكون قبل الميقات، يعني أن تلبس الإحرام وتعقد الإحرام قبل الميقات، قبل الميقات. مثلا أن تحرم، مثلا أن تندر، مثلا إن الله سبحانه وتعالى وفق لك أن تحج مثلا هذا العام، أن تحرم من بيتك في البحرين، من بيتك في البحرين، زين؟ إذا كان الليل حتى كفارة طويل ما عليه، وفي الطائرة بيروح. ها؟ إيه. ومن لا يجوز مقلده، ها؟ مقلده مسألة التضليل ليلًا والركوب تحت المسقوف ليلًا، يدفع كفارة التضليل، لكن يقدر أن يلبس الإحرام من بيته ويصعد الطائرة إلى الطائف ويدخل مكة، ما يحتاج بعد يمر بالسيل، لا يحتاج يمر بأي محرم، لأن بالنادر. أو من جدة مثلا، من جدة مثلا، وخلاص. وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله، إذا كان منزل أقرب من الميقات فيكون منزله. وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه. إذا حججت عن طريق اليمن فيجب عليك أن تحرم من وين؟ من يلملم. إذا حججت عن طريق المدينة يجب عليك أن تحرم من وين؟ نزل الشجرة. إذا حججت عن طريق العراق فمن وين؟ العقيق. نعم نعم، أو المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق. وإذا أحرمت عن طريق الطائف قرن المنازل. ولو حج عن طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، فيحرم عن طريق شنو؟ المحاذاة، المحاذاة. لا مو لازم بيار عليها، أو حتى عن طريق الجو وانت في الطائرة يقول لك الآن بمحاذاة ميقات مثلا، مستحب. وكذا من حج في البحر، والحج والعمرة يتساويان في ذلك، أي في هذه المواقيت. ومن تقدم إلى مكة، عفوا، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومر بها يجب عليه الإحرام منها أيضا. وتجرد الصبيان من فاخ، والمراد بتجريد الصبيان أي تجريدهم من المخيط. إذا وصلت إلى فخ، فخ منطقة. وأما أحكامها ففيه مسائل، وأخرى بفخ ما لها صلوات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.